هي بتبكي، بكره النكب بكره، ما انت طالعه شكل امك. كل ما اكلمك كلمه تعيطي، هو انا قاعد في حضانه يا ابني الحلال؟ تعال تعال لك على حاجه، تعال ابوسك، تعال بص معاك، تعال افهم، صدقني والله الكلام ده هيجيب نتيجه عكسيه لانه ضد مشاعر المراه. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. سمية رجعت من العمل مضغوطة، دخلت البيت بدأت تشتكي، أنا قرفت من العمل، قرفت من الوظيفة، أنا تعبانة، ما حدش حاسس بيا، لا أنت حاسس بيا ولا الأولاد، دبوا خناقة، عملوا مشكلة. لا بقول لك إيه، أنت مشكلتك لها حل بسيط جدا. انا بقالي سنوات بقول لك اقعدي في البيت وخدي نفس المرتب اللي انت بتاخديه، وانا هعطيك المرتب من جيبي. ما بتسمعيش الكلام ليه؟ عملوا خناقه كبيره جدا جدا جدا، وقالت له انت ما انتش فاهم حاجه خالص، انت مش حاسس بيا خالص، انت ما بتشعرش باللي انا فيه، انا عندي الم شديد جدا، وانت كلامك كله ما بيريحنيش، بل كلامك بيتعبني. هي محقه فيما قالت؟ والجواب نعم، محقه فيما قالت. المرأة لا احتياجات نفسية ولا احتياجات عاطفية. من أبجديات الاحتياجات النفسية للزوجة إن حضرتك لما زوجتك تشتكي من الأمور الخاصة بالمشاعر والأحاسيس والوجدان والعاطفة، تعرف إن زوجتك مش محتاجة من حضرتك تديلها حلول لمشكلتها. أما الزوجة عاوزة إيه؟ عاوزة من حضرتك ثلاث حاجات: إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة. يعني عاوزة من حضرتك تصغي لها وتنصت لها بمنتهى الاهتمام، تمعد عن الموبايل وما تبصش في كتاب وما تقلبش بالريموت ولا تلعب في التليفون، إنما كل جوارحك مع زوجتك، إصغاء وإنصات بالأذن ثم إصغاء كامل بالجوارح في عينك ما أعنيها وهي بتتكلم، وحضرتك بطل فرط حركة واهدى عليها شوية. الحاجة التالتة: اشعر بمشاعرها. أنا مخنوقة ومتضايقة وقرفانة ومكتئبة، هتعيط عيط، هتصوت قلتم، هي هتزعق ما تزعقش، هتقول حاجة ألماها انت حس بنفس المشاعر اللي هي فيها، بتضحك اضحك، بتعيط تودد تلطف، امسح على ظهرها على كتفها، قبلها بين عينيها، خدها في حضنك، ما هي زوجتك ام ولادك. اللي انا عايز اقوله ايه؟ في احتياجات نفسيه للزوجه. اي مشاكل تتعلق بالعواطف، عشان تكسب زوجتك اعرف ان 50% من علاج مشكلات النسوه فيما يتعلق بالعواطف في الفضفضه، ان هي تتكلم وحضرتك منتهى الاصغاء ومنتهى الإنصات لها بجميع جوارحك، ثم عينيك ودالك مع ودانها، وعينيك مع عينيها، وقلبك اللي هو الهارت يعني مع مشاعرها، وما تتعاملش ضد مشاعرها. هي بتبكي، بكرة النكب بكرة، ما انت طلع شكل أمك. كل ما أكلمك كلمة تعيطي، هو أنا قاعد في حضانة يا ابني الحلال؟ تعال تعال لك على حاجة، تعال أبوسك، تعال أبوس دماغك، تعال افهمني، صدقني والله الكلام ده هيجيب نتيجة عكسية لأنه ضد مشاعر المرأة. أمال إيه المطلوب؟ ثلاث حاجات: الإصغاء التام وهي بتتكلم، والحاجة التانية تسمعها بأذنك كويس جدا جدا جدا، وتصغي بجميع جوارحك وتبص لها بعينيك وتركز معاها، واللي بعد كده تشعر بمشاعرها. الاحتياج الثاني إن المرأة محتاجة تفضفض مع حضرتك شوية. أنا ما عنديش وقت، يعمل في الساعة كده، الساعة الوقت 6:15 ان شاء الله تعالى، يعني قدامك ربع ساعه وتنجزي في اللي انت عاوزه تقوليه. انت كده بتوترها وانت بتعصبها وانت بتغضبها، ومش هتقدر تطلع اللي جواها، ولو طلعته مش بالطريقه اللي عاوزه توصلها لك، وممكن تفهم بطريقه غلط. اما انا نعمل ايه؟ اعرف ان 50% من علاج مشكلات النسوه في الفضفضه. انت تعرف ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها جلست في مجلس مع مجلس نميمه كده والنساء قاعدين يتكلموا وقاعدين غيبه وقاعدين يقولوا كل واحده بتصف زوجها وهي قصه ابي زرع وام زرع 11 امراه كل واحده قصت على عائشه رضي الله عنها وارضاها صفات زوجها الايجابيه والسلبيه اللي هي محتاجه الى تجويد والى تحسين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل قعد مع عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت له رسول الله الحمد لله على السلامة أنت وحشتني أنا متخيل كده. وقامت قاعدة معه وقالت له أنا عاوز أقص عليك قصة 11 امرأة كل واحدة تكلمت عن زوجها بصفات سلبية وإيجابية. تخيل من رقم واحد لرقم 11 لم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق لا بخير ولا بشر على أي واحد فيهم خالص. والسيدة عائشة بتقص قصة كل رجل. يعني انا متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يسمع السيده عائشه مثلا قول قدر نصف ساعه لو هتقص قصه كل رجل بصفاته السلبيه والايجابيه في 5 دقائق وهم 11 رجل ب55 لا خلينا نقول ان قصه 11 كل رجل قصه كل رجل من ال11 في 3 دقائق في 11 ب 33 دقيقه. والنبي منتهى الاصغاء ومنتهى الانصات اخر ما تكلم به أن قال العائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت لك كأم زرع لأم زرع في بعض الروايات إلا أني لا أطلق. أنت متخيل أن النبي قاعد يسمع تقريبا السيدة عائشة لمدة نصف ساعة وهو مشغول بأحوال الأمة ومشغول بتأسيس دولة ومشغول بالتعامل مع الملوك والرؤساء وإرسال الرسائل والكتب ومشغول بالصحابة الجدد ومشغول بالصحابة القدامى ومشغول بتبليغ الدعوة ومشغول بالوفود والناس اللي جياله ومع ذلك إن لزوجك عليك حق. فلما تقول لك عايز أفضفض معك شوية ما تعملش لها كده كأنك راجل يعني مشغول ومفيش حد قدك وتقوم عاملين في الساعة كده وتوترها وتتعب أعصابها. لا اعرف إن من احتياجات الزوجة النفسية إن زوجتك تجلس بمنتهى الأريحية وبمنتهى السعادة ومنتهى الود وتتكلم اللي في اللي هي عاوزاه حتى الكلام لو مش عاجبك ما أنت بتقول كلام مش عاجبها وهي بتتحملك وإحنا بنقول لها تحملي زوجك. فينبغي إن حضرتك تعرف أن من احتياجات الزوجة إحنا قلنا الإنصات التام عند المشكلات الخاصة بالعاطفة أنصت لها أشعر بمشاعرها دقق النظر إليها. ثم إن حضرتك تعرف إن الزوجة من طبيعتها المرأة بتتكلم كتير عن الرجل وتعبر عن المشاعر أكثر من الرجل فاتركها إلى أن تتكلم. طيب الحاجة الثالثة من الحاجات العاطفية إن حاجة المرأة للأمان العاطفي أكثر من الأمان المالي. ما احنا عندنا انواع نوعين من الامان، امان مالي ولا الفلوس اللي ربنا عز وجل قال عنه لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، اللي قال عنه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، واللي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكسوها اذا اكتسيت كسوة يبقى نفس الكلام وأطعمها مما تطعم النفس اللي بتطعمه الزوجة أطعمها من نفس الطعام ولبسها من نفس الكسوة. مش ده اللي النبي قاله؟ ده اللي النبي قاله. ده اسمه الأمان إيه يا حبيب قلبي؟ اسمه الأمان المالي. يجي يقول لها بقولك إيه تتخنق عليه وبالك فردة نفسك وتانية نفسك كده تم أنا بدلك فلوس تجيب لك أكل وأجيب لك شرب وأجيب لك لبس وتروحوا أفضل الأندية. خلي بالك يا حمادة هي مفتقدة لجانب تاني يا بابا. أنت حضرتك بتغذي الجسد هي محتاجة روح واللي داخل في مسألة الروح دي والمسألة القلبية دي شعورها بالعاطفة منك ناحيتها ولو ما حستش بده ولو لم يكن لها إيمان يحميها لربما التفتت إلى غيرك. اعرف إن الفلوس تجلب الرضا. المال الأمان المالي ده يجلب الرضا تبقى مرضية كده وأما الأمان العاطفي بيجلب السعادة. هي عاوزة تستشعر منك بالأمان العاطفي ده اللي هو إيه بقى؟ تشعر إن أنتوا الاتنين قريبين من بعض أفكاركوا قريبة من بعض تشعر إن أنت في الوقت اللي أنت قاعد فيه في البيت إن لها وقت مخصص قاعد معاها بتفضفض وتتكلم معاها وبتسمعها. عاوزة تشعر إن هي من أول اهتماماتك هي وأولادها. كل ده يسبب الأمان العاطفي بينك وبين الزوج. زوجتك عاوزة تستشعر ان انت متفاعل معاهم في المنزل ما انتش قاعد بتلعب على اللاب وعلى التاب وناس الدنيا حواليك. هي عاوزة تستشعر انت مع حمادة ومع سمية ومع جويرية ومع يوسف ومع محمد ومع مش عارف فلان. هي عاوزة تستشعر منك ده. عاوزة تستشعر انت بتضحي من اجل اولادك ان انت بتسعى لتعمل وفمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور من اجل ان تحصل على لقمه العيش لاسعاد نفسك وزوجتك واولادك ولاثبات قوامتك على زوجتك. عاوزه تستشعر باخلاصك ومودتك وما تحسش ان انت عامل 70 باسورد على البرامج اللي عندك، ساعتها بيدخلها شعور حتى ولو انت ما انتش عامل حاجه ان لك علاقات نسائيه، وكثيرا ما سمعت هذا من النساء في الاستشارات. عاوز تستشعر ان انت لك دور في تربيه الولاد، مش كل حاجه على دماغها، انت بتربي وهي بتربي، انت بتشارك، التربيه مشاركه، التربيه مشاركه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. فالتقصير من ناحيه العواطف والمشاعر والاحاسيس والوجدان ومن ناحيه الماليه والتقصير في حق الزوجه والاولاد على كل حال اخره النار، كما قال العزيز الغفار سبحانه وبحمده. الخص فاقول: من ابجديات التعامل مع الزوجه الالتفات الى احتياجاتها النفسيه والعاطفيه، الانصات التام عند المشكلات الخاصه بالعاطفه، انصات بالاذن وبجميع جوارحك، رؤية بالعين، أشعر بمشاعرها، كذلك ملاحقاتها نفسيا حين تغضب أو حين تثور أو عند خلاف بينكما، ثم شعورها بالأمان العاطفي مع الأمان المالي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.